إن المرض القلبي سوء الظن سبب لكثير من الخلافات بين بني الإنسان، وهو عبارة عن إصدار حكم مبني على سبب ظني، ولكن نحن مأمورون بالحكم على الظاهر ما لم تثبت الإدانة، والله سبحانه يحكم على سرائرنا. يقول أحد السلف: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. إلى قلوب خالية من سوء الظن ندعو أنفسنا وندعوك أخي المستمع لمعرفة هذا المرض تشخيصاً وأعراضاً وأسباباً وعلاجاً وتدريباً عملياً استهدافاً لحياة جميلة ممتعة منتجة ناجحة سعيدة في ظلال الدين الحق. نسيبة عبد العزيز العلي المطوع.